بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وهذه الآيات سبقت بقول الله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى لابد أن يستقر في النفوس أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى لابد أن نقف دوما على هذه القضية الهامة: لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وبالتالي المطلوب هو أن نتمم هذه العبادة التي خلقنا الله تعالى من أجلها. وقلنا لكي نتمم هذه العبادة لابد أن يكون عندنا التصور الواضح لكيفية أداء هذه العبادة، أو ما هو المطلوب أولا ثم ننظر إلى كيفية الأداء. ما هو المطلوب ثم ننظر إلى كيفية الأداء. كلمة العبودية يبقى دي كلمة جامعة، كلمة جامعة. يبقى لابد أن نقف على التصور الصحيح لما تحمل هذه الكلمة أو هذه العبارة، وبعد ذلك بننطلق إلى التنفيذ. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى حنجد الجحود والنكران والغفلة. قلنا على الرغم أننا بنقرأ دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كيف ننظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى وإلى آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده، كما أنه سبحانه وتعالى متفرد في ربوبيته وفي أسماء وصفاته وإلهيته، يبقى ينبغي ألا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى هذا هو الموعد الذي سيقف فيه العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يفصل بين عباده، يجازي كل على حسب ما قدم من أعمال. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، جميعا نحشر في صعيد واحد على هيئة واحدة: تحشرون حفاة عرة غرلا، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك لو تنقطع علاقة الإنسان، ومن الممكن أن يستقل الإنسان بمن حوله بعشيرته بأهله بقبيلته، لكن في يوم الفصل: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يبقى زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل حينشغل بحاله، يبقى حتى أقرب الناس إلى قلبك وأحب الناس إلى قلبك يبقى حنجد أنك تفر منهم يوم القيامة، وهم كذلك يفرون منك. قلنا لأنه أتى ما يشغل الإنسان، أتت هذه الأهوال. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لما نمر على الآيات دهيت ونقرأ هذه الآيات لابد أن نتصور هذا الوضع وهذا الحال. الإنسان ممكن في الدنيا لا يتصور هذا الأمر، يبقى انظر إلى أقرب وأحب الناس إلى قلبك، يبقى أنت ستفر منه يوم القيامة، هو كذلك أيضا يفر منك يوم القيامة. يا ترى إيه السبب الذي خير ممكن أنا أفر منه يوم القيامة، أفر من أقرب وأحب الناس إلى قلبي؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الكل حينشغل بحاله. قلنا عندما نكون على الصراط، عندما تتطاير الصحف عند الميزان، قلنا يعني أهوال عظيمة وجسيمة يوم القيامة استعرض لها الإنسان، وبالتالي يعني لا شفيع ولا صديق حميم. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، بل الكل حينشغل بحاله، الكل ينشغل بحاله. ولذلك ما بين لنا ربنا سبحانه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني لو ملك أن يفتدي بجميع من في الأرض ما تردد في ذلك، ما تردد. قلنا الموقف عصيب واليوم بيبقى عسير، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا الذي انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وانحرف عن الطريق المستقيم، لو استطاع أن يفتدي بولده ما تردد، لو استطاع أن يفتدي بزوجه ما تردد، لو استطاع أن يفتدي بقبيلته وعشيرته ما تردد، ولو استطاع أن يفتدي بجميع من في الأرض ما تردد. وقلنا لماذا؟ الأهوال عظيمة جدا وجسيمة، وبالتالي على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوضح ويصور لنا ذلك الأمر. قلنا حتى نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ونستعد بالزاد الذي ندفع من خلاله يعني هذا العذاب. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فالله تبارك وتعالى إلا من رحم الله، هذا الذي سعى في الدنيا السعي المطلوب، وهذا الذي وفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى أن يفعل يعني هذه الحياة بناء على ما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وفق ذلك العبد، يبقى هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى، كما إحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى إزاي أنا ممكن أتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الأسباب التي نستجلب من خلالها رحمات الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى أن نستقيم على أمره، يعني نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، وربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا، الله تعالى رحيم بنا، بيّن لنا ما سنتعرض له من أهوال يوم القيامة، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأسباب التي من خلالها يكتب لنا النجاة من النار، وما هي الأسباب التي من خلالها نوفق أن نكون من أهل الجنة. قلنا الأمر بين والأمر واضح، حتى نكون على بصيرة من أمرنا، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل النار عندما يفيدون إلى النار فإن الملائكة يطرحون عليهم ذلك السؤال، يعني وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. يعني إقراره حيقروا أن فعلا الرسل جاءت ودعوا هؤلاء إلى توحيد الله وترك ما هم عليه من الشرك أو المخالفات، لكن كما كان منهم إلا التولي والإعراض واستكبروا عن قبول ذلك الحق. وكانت الرسل أيضا يخوفونهم من عذاب ربه سبحانه وتعالى وما ينتظر هؤلاء من عذاب ومن عقاب، ولكنهم تمادوا في بغيهم وفي طغيانهم. قلنا الأمر بين والأمر واضح، لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه لا سيقرون بما كانوا يفعلون من ذنوب ومخالفات. ويعترفون بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني حنجد أنهم يقرون بهذا الأمر، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس اليقين ده يعني متى جاء اليقين إلى هؤلاء؟ لما تحول الغيب إلى شهادة. المطلوب أن احنا أن نؤمن بالغيب، أن نؤمن بالغيب، ولكن يا ترى لا تنتفع أبدا بهذا الإيمان إن أصبح ذلك الغيب شهادة. يبقى احنا بنؤمن بالغيب، نؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم نرى الرب سبحانه وتعالى، ونؤمن أن الله عز وجل سميع وبصير وعليم وحكيم وخبير وهاب إلى غير ذلك. نؤمن بالملائكة ونحن لم نرى الملائكة، ونؤمن أن الملائكة يعني لهم أعمال يقومون يدون هذه الوظائف كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. نؤمن باليوم الآخر وما أيضا بالميزان والصراط وبالجنة وبالنار إلى غير ذلك. يبقى دي كلها إيمان بالغيب. يبقى دائما نحن نؤمن بالرسل، نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نتقابل معه ولم نره، ولكن نحن نؤمن بهذا الغيب. يبقى ده الإيمان بالغيب، ده اللي حينتفع بالإنسان. لكن لما تحول الغيب ده إلى شهادة عند ذلك يعني لا ينتفع الإنسان، لا ينتفع، لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت فيه من خيرا. يبقى احنا بنؤمن كده أن الشمس هتطلع من مغربها، وده يبقى علامة من علامات الساعة الكبرى، وأن الشمس عندما تطلع من مغربها ويراها الناس يؤمنون عند ذلك. ولكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى على ذلك هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى بنا، أن الله عز وجل يعني وضح لنا، بيّن لنا ما سنتعرض له من أهوال، وبيّن لنا الأسباب التي لو أخذنا بها هيكتب لنا النجاة من النار، والأسباب التي لو أخذنا بها هيساق بنا إلى الجنة. يبقى احنا على بصيرة من أمرنا. وجات أيضا يعني هذا الأمر في أوجز العبارات، يعني كما احنا بنقرأ: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني الطريق واضح، هذه المقدمة ونتيجة، والطريق واضح تماما. إلا أوصل هؤلاء إلى النار أنهم كانوا يقدمون الدنيا على الآخرة، وبالتالي لم ينشغل بطلب الآخرة. طيب يا ترى ما الذي أوصل هؤلاء إلى الجنة؟ يبقى على ذلك كان يتحسب لذلك الموقف عندما يقف بين يدي سبحانه وتعالى، وبالتالي ده حمله على فعل الطاعات وترك هذه المنكرات. لماذا؟ هقوم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي. يبقى كان بيستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، يستعد ليوم الحساب، وبالتالي كانت حياته بيفعلها بناء على ما هو المطلوب، يمتثل للطاعات ويجتنب المعاصي، واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمولي يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا ما كنتم به تمترون. يبقى لما بتيجي الآيات وتبين لنا ألوان من العذاب والعقاب الذي عده ربنا سبحانه وتعالى للمنحرفين عن منهج وعن طريق المستقيم، قلنا لماذا؟ عشان احنا نرتدع. يعني الكلام ده لماذا احنا بنقرأ؟ لماذا وصف الله عز وجل لنا النار من الداخل؟ ليه؟ عشان نرتدع ونخاف. الإنسان بيحتاج كده إلى رادع، إلى زاجر، لكي نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله بعباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد ليه؟ عشان نستقيم. طب ما استفادة رب سبحانه وتعالى؟ ربك غني حميد. يعني يا ترى لما نستقيم كده هل حيزاد في ملك الله سبحانه وتعالى؟ هل لما احنا انحرفنا كده حينقص من ملك الله سبحانه وتعالى؟ ملك الله عز وجل لا يزداد بطاعتنا ولا ينقص بمعاصينا. طب يا ترى ما هي استفادة رب سبحانه وتعالى؟ ربك غني حميد. لا يضر ربنا سبحانه وتعالى لو أن جميع الخليقة من بدايتها إلى نهايتها كانت كافرة، فالله تعالى يعني لا تأثر الملك، وهذا لا يضر رب سبحانه وتعالى. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فدايما احنا يعني نؤكد هذه المعاني على نفوسنا، والا لما نيجي نقرا ان شجره الزقوم طعام الاثيم تلموه ليغلف البطون، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم، ان هذا ما كنتم به تمترون. ده اللي كانوا يشكوا فيه، وكانوا لا يؤمنون بالاخره ولا يؤمنون بالبعث. لما هيعينوا هذا الامر يبقى كانت أمنية هؤلاء هي أمنية واحدة، هي أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يستقيموا على أمر ربهم ويؤمنوا بما جاءت به الرسل ويفعلون ذلك في حياتهم، ويصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني هيطلبوا هذا المطلب. يعني إيه الأمنية؟ لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعملوا صالحا فيما تركوا، ولكن هيات فقد قضي الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن طعام هذا الأثيم المخالف رب سبحانه وتعالى، المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى، المكذب بما جاءت به الرسل، الذي كفر برب وكذب الرسل ولم يقبل هذا الحق الذي جاءت به الرسل وكان مستكبرا بيتعالى كده على الحق، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون. يبقى كده تخيل زي ما احنا بنرى الماء بيغلي في القدور كده، بيغلي في الأواني، فتخيل بقى ان يعني هذا لما بياكل من شجره الزقوم يبقى غليان بيحدث في بطني، غليان بيحدث في بطني كغلي الحميم، زي ما يعني غلي الماء الحار كده. يبقى شوف لما بيضع في اناء وبالتالي بتشتد الحراره عليه، يبقى كيف بيتقلب هذا الماء وكيف بيغلي كيف بيفور، هو نفس القضية. مع ان طبعا الماء المغلي عندنا يعني بيغلي في درجة 100 مئوية، ده حاجة طفيفة جدا، يعني هذا درجة لا تذكر لا تذكر. طب ما احنا عندنا في الدنيا ادي النحاس ادي الحديد بيصدر في درجات عالية الاف الدرجات، كل ذلك لا شيء بالنسبة لهذا الحميم يوم القيامة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن يعني هذا الحميم لو حيصب على الإنسان، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجلود. يبقى نتخيل كده يعني يفعل ايه الحميم ده، هو يعني لما بيصب فوق الرؤوس كده يعني نقول ان هو على ذلك بيخترق الى يعني معدة هذا الإنسان، وبالتالي على ذلك بيذاب، يعني لحم الإنسان بيتساقط كده لما حيقترب من هذا الماء المغلي، ده ماء اشتد حره اشتد حموه، يعني نقول ان لحم الإنسان بيتساقط، لحم الوجه يتساقط كده لما حيقترب من هذا الحميم. لك انك انت تعيش مع هذه التصورات. احنا دايما لما بنيجي نقرأ هذا الكلام هو كلمات بنقرأها، لكن في الحقيقة هو المطلوب ان احنا يجلس الانسان كده في خلوة مع نفسه يتصور ذلك الامر، تصور هذا الامر، واحنا بننظر الى هذا الماء المغلي نحن لا نتحمل ان يصب علينا ذلك الماء المغلي، او ان احنا نغمس يعني في ذلك الماء لا نتحمله، وده طبعا يعني درجة حرارة يعني ضئيلة جدا بالنسبة لحرارة هذا الحميم يوم القيامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، الصديد كده بيغلي، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني كان بيتعالى كده ويتعظم ويستكبر على أوامر رب سبحانه وتعالى، ينظر بعين الإزدراء إلى الطائعين ربه سبحانه وتعالى. وإذا دعوناه إلى كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم اصدر ذلك الموقف، فعند ذلك ذق انك انت العزيز الكريم. كان بيتعالى، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى برجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضه، وان المتكبرين في الارض يحشرون كامثال الذر زي النمل الصغير جدا كده، يطاوم الناس باقدامهم، يعني لانه متناهي في الصغر احنا لا نراه. يبقى انت لما بتسير على الارض كده يبقى انت لا ترى ذلك الذر لو كان في الارض، مش هنشوفه من هذا، مع ان طبعا قامه الانسان يعني مش بالطول يعني البالغ، ولكن ده امثال الذر تتخيل أن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر يوم القيامة، طوم الناس بأقدامهم. الجزاء من جنس العمل، زي كان هم ينظرون يعني إلى الناس بإصدراء واحتقار وبنظرة دونية، فالأمر ينقلب أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، طوم الناس بأقدامهم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، كان هو شعر أنه عزيز في قومه، هو أذل ما يكون من الناس يوم القيامة. إن هذا ما كنتم به تمترون، هو ده اللي كنتوا بيشكون فيه، ولا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث. أيضا الصورة المقابلة لهؤلاء يعني مآل السعداء وحال السعداء عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ودايما كده إحنا يعني منهج القرآن في العرض، دايما ادي مآل الاشقياء، ادي مآل السعداء، ادي الكلام على الجنه كلام على النار. قلنا في موطن واحد، في موطن واحد، قلنا ليه؟ عشان يعني نبقى على الصوره المتقابله، لا شك لها الاثر البالغ في النفوس. ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، قلنا لما بنرى بقى مآل هؤلاء السعداء عند ربهم سبحانه وتعالى. أولا يعني هؤلاء السعداء يعني وصلوا إلى ذلك، هم أولا حققوا السعادة في الدنيا، يعني لا تظن أنهم كانوا يعيشون في تعاسة أبدا. يعني تعس عبد الدينار اللي هو أساسا متوجه كده بكلاته للدنيا، ده تعيس، يعني كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأينا أن هناك البسمة رسمت على وجهه، لكن في الحقيقة هو تعيس، تعيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف إحنا نصل إلى السعادة؟ بطاعة الإنسان لرب سبحانه وبترك المعصية. لذلك يعني إحنا بنقرأ كده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. هذه فرحة بفرحة، يبقى فرح وسروره، يعني فرح بيفرح بإيه؟ بإتمام الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. المسلم بيفرح لما بيتعلم حكم الأحكام، لما بيوفق إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سعادة غامرة، يعني سعادة غامرة، يبقى يجد حلاوة هذا العمل في حلقي وفي قلبي، يعني ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هنجد أن البعض ينظرون إلى أهل الطاعة أنهم يعيشون في تعاسة وفي كآبة، أنهم لم يتذوقوا ذلك. يعني كيف تحكم على أمر أنت لم تتذوقه؟ يبقى زي بالضبط كده المرأة المتبرجة عندما تنظر إلى المرأة التي يعني سطرت بدلها وجهها لله سبحانه وتعالى، يعني هذه المرأة المتبرجة تنظر إن هذه المرأة يعني محبوسة، يعني وكأنها تعيش في ظلام، تقول يعني كيف تحكمي على أمر أنت لم تتذوقي. وكذلك أيضا ينظرون إلى الطاعة أنهم في كآبة وفي ليسوا يعيشون في تعاسة، كيف تحكم على أمر أنت لم تتذوقه. فعلى ذلك هنجد كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن سعادة المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي بعد عن المخالفة. يبقى احنا كل ما بيتمم طاعة كل ما بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان، كلما ازداد قدر سعادة هذا الإنسان. احنا بيّنا قبل ذلك هذه الآية التي مرت علينا في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى في الدنيا يجد الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، يعني قبل الآخرة يعيش في سعادة في حياة طيبة، ده وصف الرب سبحانه وتعالى بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يبقى هتجد انهم على الأرائك كده يتقابلون، مفيش حد بيستدبر الآخر، ولكن يعني يتقابلون وهم يتنعمون بكل ألوان يعني النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لهم. كذلك وزوجناهم بحور عين، وطبعا ده من متاع يعني أهل الجنة يستمتعون بالحور العين، وكما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فيش فاكهة أبدا أي نوع لا ممنوع ولا مقطوع، يعني طوال طبعا يعني مكث هذا الإنسان في الجنة ما فيش فاكهة صيفية وفاكهة شتوية، هذه الفاكهة لها مدة والأخرى لها مدة، في أي وقت من الأوقات كل أنواع الفواكه ما فيش أبدا نوع هيبقى ممنوع ولا مقطوع، ولا بيأتي وقت من الأوقات لا تجده، كل ما يشتهي الإنسان حاجده من سواء من أطعمة أو من أشربة من ثياب أو غير ذلك. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. يبقى لا في الجنة لا في نوم ولا في موت، لا في نوم ولا في موت، نعيم مقيم. يبقى ده نعيم صرمدي. طب في وقت كده راحة يعني ينام فيه؟ لا، ليس هناك في نوم، زي برضك يعني أهل النار. يبقى أيضا يبقى على ذلك لا يموتون ولا يخفف عنه من عذابها، وكذلك لا يستريحون لحظة واحدة. أهل الجنة في راحة وفي نعيم مستمر، لا نوم ولا كذلك موت. ووقاهم عذاب الجحيم، وهذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى، كما إحنا بنقرأ في كتاب الله: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والآيات مرت عنها في سورة غافر في دعاء الملائكة من المقربين وحملة العرش للمؤمنين. يبقى كيف كانوا يدعون لإخوانهم من المؤمنين الطائعين لربهم الذين يحملون عرشهم من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى ده النجاة، ده الفوز الحقيقي. وبالتالي نجد أن هذه الطائفة المؤمنة أخذت بكل سبب من أسباب النجاة من النار. يبقى كل سبب، وربنا سبحانه وتعالى وفق هؤلاء لما أقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى بقلوبهم ووقاهم عذاب الجحيم. هذا من النعيم. أنه يبقى المؤمن لما بيتنعم في الجنة من هذا النعيم أيضا أن الله عز وجل أنقذه من النار، أنقذه من النار. يبقى ده من النعيم. الكافر حنجد أنه هو من العذاب أنه يتحسر أنه لو كان طائعا لا وصل إلى ذلك المقعد في الجنة، ولكن حرم من ذلك، يزداد حسرة على حسرته فضلا من ربك. بس كل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ما أقولش ده بجدي واجتهادي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك بحول الله وقوته، ليس بحولك ولا قوتك. ولذلك ده بيجعل المسلم يعني يتعلق برب سبحانه وتعالى، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، يعني لا يعمل إلى نفسه، هو بيفعل حياته وبيجتهد أن تكون على الاستقامة على نفس نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن يعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضله، وإلا فقلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، وقلب أراد أن يزيغ وزاغ، ولا يسأل عما يفعل ويسأل فضلا من ربك. يبقى أسأل الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيما. بد أن نستشعر هذا الفضل والإنعام والإحسان من الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أحسن إلينا لما اصطفانا على الإسلام، والله تعالى أحسن إلينا لما استقمنا على أمره، والله تعالى أحسن إلينا لما وفقنا إلى طاعته. يبقى لابد من يعني أن نستشعر هذا الأمر، وأن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. ولذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة للصحابة، كيف كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم، يبين لهم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي، يعني مش بمجهودي أنا، لكن ده توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني حتى أنت رسول الله قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، يعني فضل الله سبحانه وتعالى دي برحمات الله، أنك أنت يعني اصطفاك الله عز وجل على الإسلام ووفقك أن تتعلم من تعاليم هذا الدين سواء من أصول أو من فروعه، وربنا سبحانه وتعالى وفقك إلى الطاعة، الله تعالى شرح صدرك للإسلام، شرح صدرك للطاعة، الله عز وجل جعل ذلك الإيمان ينفذ إلى قلبك وزين ذلك في قلبك، وفي المقابل كرر سبحانه وتعالى إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كل ده من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى زحزح عن ادخل الجنة فقد فاز، هذه الفوز هو الفوز العظيم، يبقى أنت وجدوا نتيجة ما قدموا من أعمال، تجدوا نتيجة ثمرة ونتيجة ما قدموا من أعمال، بس ذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر الإنسان من ذلك لا حول، بس مش بنقول الكلمة عبارة كده لا حول ولا قوة، فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسر له ذلك القرآن لعلهم يتذكرون، ما يعني ما هو المطلوب ثم نطبق ونفعل هذا في واقع حياتنا، لعلهم يتذكرون ما هو المطلوب، يبقى دي من رحمات الله عز وجل بنا أن الإنسان يبقى بصير بما هو مطلوب، يعني بصير بما هو مطلوب، لأن مع الدنيا ممكن الإنسان يتلهى وممكن الإنسان يغفل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق ذلك العبد أن يتذكر دوما ما هو المطلوب عشان لا يغفل، فارتقب إنهم مرتقبون، انتظر وعد ربك سبحانه وتعالى، وعد ربك من الخير والنصر، إنهم مرتقبون ما يحل بهم من العذاب، فارتقب إنهم مرتقبون، فانتظر إنهم منتظرون، فتربصوا إن معكم متربصون، قل انتظروا إن منتظرون، يبقى قل انتظروا إن منتظرون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن أن وعده سبحانه وتعالى آت لا محال، يبقى هذا الوعيد للمخالفين وهذا الوعد أيضا للطائعين، يبقى هذا ما وعدنا الرحمن، يعني هذا ما وعدنا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، يبقى ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فارتقب إنهم مرتقبون، قل انتظروا إن منتظرون، يبقى علينا بالصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على طبيعة الطريق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أمر محتاج إلى صبر وإلى ثبات، وأن نستجلب ذلك من الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده قلوب العباد يصرفها ويقلبها كيفما شاء، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.